احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله, السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا في مشرق الارض ومغربها من كل مكروه وسوء, وان يجعلها امنه مطمئنه, وان يطرد عنها شياطين الانس والجن, وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, وان يجعلنا للمتقين اماما, كما نساله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدي ابنائنا وبناتنا في الامتحانات, وان يوفقهم لما يحب ويرضى, وان يجعلهم من الناجحين في الدارين, ان ربي ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اما بعد, لو ان انسانا ترك باب بيته ليلا او النوافذ مفتحة, وهو رجل يسكن في الطابق الارضي مثلا, وترك ابواب البيت مفتحة هكذا, فولج اليه لص من اللصوص. اذا دخل اللص الى البيت فهو يبحث عن اثمن ما في البيت, يبحث عن اثمن ما في البيت, فان وجد ذهب او مجوهرات او مال, يعني ما خف وزنه وثقل, او يعني ثقل ثمنه وكثر ثمنه, ويبحث عن اغلى شيء في هذا البيت ليأخذه ويسرقه. طيب, القلب كالبيت, والبيوت سبحان الله يعني الامنة بيوت تسد النوافذ والفتحات التي يدخل منها الشيطان. ففرضنا جدلا ان الانسان صنع لنفسه من السيئات ومن النوافذ التي يلج اليها الشيطان ليسرق حسنات البيت, او يسرق الخير الذي في البيت, يسرق هدوء البال, يسرق راحة البال, يسرق حالة الرضا الموجودة عند الكبير والصغير, يسرق الحلم المتخلق به الرجل, والكرم المتخلق به الرجل, والصبر المتخلق به المرأة. بالله عليكم, يعني هل نحن على استعداد ان نترك ابواب قلوبنا مفتوحة وابواب بيوتنا المعنوية مفتوحة حتى يرجع الشيطان اليها فيعني يسرق اغلى ما فيها؟ القضية ان الشيطان لا يسرق الحسنات فقط, لا, هو ينتزع الاشجار الطيبة من الحلم والكرم والادب وحسن التعامل والعفو والتغافل والتغافر وحسن العشرة وحسن المعاشرة, الى ان يزرع اشجارا خبيثة, فيزرع الكبر ويزرع العجب ويزرع الرياء ويزرع الحقد, يزرع الحسد, يزرع الضغينة, يزرع الكراهية الموجودة بين الزوجين, الكراهية الموجودة بين الإخوة, يتحاسد بعضهم مع بعض أو يظهر التحاسد بينهم, هنا تكمن الكارثة. طيب, ماذا يصنع الشيطان؟ نحن عندنا في السنة المطهرة أنني إذا دخلت بيتي وجب أن أدخل برجلي اليمنى, لازم اخطو الى عتبة الدار, وانا خارج كمان نفس القضية الج الى البيت واقول السلام عليكم ورحمة الله, من دخل بيته فسمى الله وسلم على اهله, قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. واذا دخل الانسان ولم يسم الله ولم يسلم على اهله, قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. هنا دخل الشيطان الى الحصن, يعني البيت هذا كحصن, الحصون هذه قد تهدد احيانا بان يعني يتسلق اليها الشيطان عندما, وهو العدو الاساسي, وعندما ينام الحراس. من هم الحراس؟ الحارس الاساسي للبيت هو الايمان الصادق. معنى الايمان الصادق يعني ايه؟ يعني ان يكون كلا الزوجين, الزوج والزوجة, ايديهما على حبل الله المتين, مستمسك كلاهما بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها, فيد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما, فان خان احدهما نزع الله يده. اذا مسألة الشراكة الموجودة من يوم ان اخذ عليهما ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هذا هو الميثاق عقد الزوجية, عقد النكاح هذا وعقد الزوجية, هذا هو الميثاق الغليظ. فلما انسان منهما يعني زوج او زوج تخف يده عن حبل الله والعروة الوثقى وحبل الله المتين والميثاق الغليظ، فإن خان أحدهما نزع الله يده. إذن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يرى أن أحد الزوجين يخون، كيف الخيانة؟ من ضمن الخيانات المعروفة وقد تكلمنا عنها كثيرا هتك ستر البيوت، يعني أن يذهب الرجل إلى أخته، الزوج يعني إلى أخته أو أمه أو أصدقائه، ويقص عليهم كل ما يحدث في البيت شره وخيره، هذه مصيبة كبيرة. أيضا الزوجة، إن من أكبر الخيانات عند الله أن تسر الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، أو أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. إذن هذه نوع من الخيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ما نوع الخيانة؟ إخراج أسرار البيت خارجه، خارج عتبة الدار. من الواجب عتبة الدار هذه ينتهي العالم الخارجي ويبقى فيه عالم خاص من الأسرار داخل البيت لا يكشف ستره، لا يكشف ستره. ولذلك لما قيل لأحد الصالحين يعني لما تريد أن تطلق زوجتك؟ قال هذه أسرار بيوت. فلما اتفق الزوجان على مسألة الطلاق وذهبت إلى بيت أبيها انقضت عدتها فتزوجت. فسألوا الزوج المطلق، ها قد طلقت منك وصارت يعني زوجة لغيرك، لما طلقتها؟ قال لا ينبغي لي أن أتحدث عن زوجة غيري. إذن هذا الإنسان العظيم، هذا الزوج المثالي، هذا الزوج الصالح، هذا الزوج المسلم إسلام حقيقي، عندما رأى بفضل الله عز وجل أن الناس يريدون كشف الستر، يريدون من باب الفضول أن يعرفوا سر الطلاق ولماذا سوف يطلقها ولماذا طلقها، إذا به في البداية يقول إنها أسرار بيوت، وفي نهاية الأمر يقول إن هذه المرأة صارت زوجة لغيري، وعندئذ لا ينبغي من باب الأدب ولا من باب القيم ولا باب المثل ولا المبادئ ولا باب الدين أن أخون العهد وأهتك الأستار والأسرار وأذكرها بالسوء. هكذا البيوت الآمنة حتى عند الانفصال، فهي بيوت كبيرة بنيت على الكتاب والسنة وعاشت على الكتاب والسنة، فلما حدث الفشل انفصل على الكتاب والسنة أيضا. إن يتفرقا فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فرب العباد سبحانه وتعالى لما الإنسان يعني يعيش بما يرضي الله ويتعايش بما يرضي الله عند الانفصال أيضا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أول صفة أو أول شجرة خبيثة يدخل هذا اللص وهو الشيطان إلى البيوت التي كانت آمنة، هذا اللص عندما يدخل للأسف الشديد إذا به يورث الزوجين أو يعطي الزوجين والأولاد والبنات كارثة الغضب. الإنسان عندما يغضب يتحكم فيه الشيطان، ويصير الإنسان في يد الشيطان والعياذ بالله كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء، تسبق أحكامه فكرة وتسبق كلماته عقله وتسبق تصرفاته وقراراته التفكير السديد أو دراسة الجدوى التي يجب أن تكون. عندئذ يعني عندما يغضب الإنسان الغضب والله له حدود أو له علاج بفضل الله سبحانه وتعالى. ما هو علاجه؟ أول شيء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من حر غضبي، ثم الوضوء، ثم سبحان الله العظيم الاستغفار، ثم ألا أتكلم ولا أقضي في أمر أو أبت في أمر سواء انفصال أو إلى آخره إلا إذا هدأت نفسي بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة. فالصبر الأول عند الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك لا أجعل الغضب هو الذي إيه هو الذي يسيرني. إذن قضية وجود الشيطان في البيت إذا دخل واقتحم هذا الحصن الذي يجب أن يكون متينا وفق منهج الكتاب والسنة، إذا بهذا الحصن يضعف الرجل بعد ما كان مستقيم يصلي، إذا بشدة الأنس ورفقاء السوء ومجلس الكذا ومجلس الغيبة والنميمة، ربما دخل في قصة التدخين، ربما دخل في طريق والعياذ بالله المخدرات، ربما دخل في سكة الخمر والإدمان، فبعد ما كان يصلي بطل للأسف لا نراه يصلي، بعد ما كان مواظب على الصلاة الخمسة في المسجد يصلي في البيت، بعد ما كان يصلي في البيت أصبح لا يصلي أساسا، وأصبح وقته كله مع على المقهى او هنا او هناك ولا يذكر ابدا انه راع ومسؤول عن رعيته. اذا ولج الشيطان الى البيت الامن الذي غفل الحراس عنه، عندئذ زرعت شجرة الغضب. اذا زرعت شجرة الغضب ابليس ينصب كل ليلة عرشه على الماء ويدعو ابناءه في اجتماع عاجل ويقول من منكم غرر مسلما حتى اضع فوق رأسه التاج. يظل اولاد ابليس كل واحد يعرض صورة من صور الاغواء التي قام بها لابن ادم، هذا اخر صلاته، هذا سب فلان، هذا تعدى على حق فلان، هذا صنع كذا، هذا صنع كذا، هذا نام عن صلاة العشاء، هذا اخذ درهما حراما، هذا اخذ دينارا حراما. كل هذا ابليس لم يرى ان هذا الفعل يستحق التاج، وبئس التاج هو. يقول احد ابناء ابليس: اما انا يا ابتي فلقد ضللت مع فلان حتى طلق زوجته او خاصم اخاه، يقول انت ابني حقا، ثم يقوم فيضع التاج على رأسه. اذا اغلى او احب ابناء ابليس اليه هو الذي يغرر مسلما، هو الذي يغوي المسلم، يجعل المسلم للاسف الشديد يطلق الزوجة، فاذا طلق الزوجة خرب البيت واصبح الاولاد مش يتامى، مش الولد اصبح يتيم، الولد يصبح لطيم، والبنت مش يتيمة، البنت تصبح لطيمة بين في مجتمع هذا الاب الغضوب وهذه الام غير متحملة. عندئذ دخل الشيطان فسرق هناءة البيت، وسرق فرح البيت، وسرق هدوء البيت، وسرق الحلم اللي كان موجود في البيت، وسرق سبحان الله العظيم القيمة الكبيرة سبحان الله العظيم الموجودة في البيت. يظل الشيطان يزرع أشجار هذا اللص، يعني أشجار السوء داخل هذا البيت الذي كان آمنا، فيصبح بيتا آيلا للسقوط. ماذا يغرس بعد شجرة الغضب؟ يغرس شجرتين خبيثتين خطيرتين على كل بيت مسلم، سواء عند الرجل او عند المرأة او عند الاولاد او عند البنات. هاتان الشجرتان الخبيثتان سوف نتحدث عنهما ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل حتى نزيدهما توضيحا، لان لص الحسنات عندما يدخل البيت وهو الشيطان انما هو لا يريد بهذا البيت خيرا، انما لا يريد له الا ان يتضعضع وان يتقوض او تتقوض اركانه ويسقط هذا البيت بعد ان كان هانئا مستقيما، اصبح بيت النكد، اصبح بيت ضيق القبر، اصبح بيت والعياذ بالله يريد كل فرد ان يفر منه، لانه اصبح كبيت العنكبوت، بيت واهي لا اساس له من قوة او دين او استقامة. كنوا بعد الفاصل ان شاء الله حتى نرى ماذا سوف يغرس لص الحسنات عندما يدخل الى البيت، شجرتين خبيثتين غير شجرة الغضب التي تكلمنا عنها. عودوا إليه بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا البيت الذي نام حراسه وغفل أهله عن ذكر الله عز وجل، ودخل اللص الحقيقي للأسف إلى هذا البيت فأراد أن يقوض أركانه واقتلع منها الأشجار وارفة الظل من الود والرحمة والمودة والمحبة التي بين أفراد الأسرة، فحولها إلى شحنات غضب، شحنات خصام، تعارك لا إله إلا الله. وقلنا قبل الفاصل أن بعد ما زرع شجرة الغضب يزرع والعياذ بالله رب العالمين شجرتين تتناسبان تماما مع طبيعة إبليس، وهما شجرة الكبر وشجرة العجب. الكبر في الأساس هذه سمة إبليس، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد أبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. طيب تعالى مسألة الكبر، عندما يزرع شجرة الكبر عند الرجل ينظر إلى زوجته باحتقار، يقلل من شأنها، يوبخها أمام الأولاد، يشعرها أنها من عائلة أقل من مستواه الاجتماعي، ومن عائلة يعني تكاد يعني تعيش عيشة الكفاف، مع أن الفقر ليس عيبا، ليس عيبا. واحد يعني الله قدر الرزق على بعض الناس، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع لمن يشاء، وسبحان الله العظيم يضيق لمن يشاء. سبحان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، وخزائن الله ملأة، ولو شاء الله رب العالمين لاغنى الناس جميعا ولهدى الناس جميعا، ولكن يتركنا هكذا غني وفقير ليبتلي بعضنا ببعض. شوف يعني ماذا يصنع هذا وماذا يرد ذاك، كيف يشكر الغني وكيف يصبر الفقير. هذا يعني هذه حكمة الله التي اقتضاها. لكن الزوج لما يصاب بالكبر اولا لا يسمع النصيحة، وقد يسمع نصيحة العالم كله، كل العالم الا زوجته، يسمع نصيحة اي انسان كبيرا كان ام صغيرا الا هذه الانسان التي عاشت معه على الحلو والمر. ولا اريد ان اقول عاشت على المر والمر، لانها ما رأت حلوا، لان سبحان الله العظيم. فاذا الانسان يعني الذي دخل الشيطان بيته وعشش فيه وزرع في قلبه قضية الكبر، او المرأة نفسها يعني بعد ما كانت سهلة يسيرة متواضعة لينة، اذا بها ترث عن ابيها ارضا او عقارا او بناء كبيرة او برج او ملايين او الاف، اذا بها بعد ما كانت متواضعة اذا بها متكبرة، بعد ما كانت لينة الجانب تنظر الى زوجها هكذا وتقسي قلب الاولاد عليه وتعطيهم رشوة، يعني اذا جازت التسمية من باب الانفاق، لان الاب لم يرفض ان يشتري ساعة لهذا الولد ورفض ان يشتري هدية لقلة ذات اليد، هو موظف على قدر حاله ويسير يعني يأتي بالضروريات في الحياة. فلما هي اصبحت غنية بعد ان كانت فقيرة تصبح هنا كارثة. ولذلك سيدنا علي كان يقول عاشروا الغني الذي افتقر، ولا تعاشروا الفقير الجائع الذي شبع، يعني عاشروا الشبعان الذي جاع، ولا تعاشروا الجائع الذي شبع. ليه؟ لانه يتمرد ويدخل عليه قضية الايه الكبر. والمتكبر لا يرى في الكون الا نفسه فقط. فالزوج كيف ان زوجته تنصحه؟ من انت حتى تنصحينني؟ انت لا تسوي شيء، انت حرمة ناقصة عقل ودين. هكذا يقول هذا المتكبر. الذكر العربي عندما يتكبر والعياذ بالله رب العالمين لا يصده احد الا ان يأتيه يعني كارثة كبيرة، مرض شديد، قاسمة ظهر سبحان الله توقفه عند حده. لكن المتكبر علاجه صعب. ولكن لو تذكر ان عرقة يعني تنتنه، وبقة تقلقه، وشرقة تميته. يا ابن ادم علامة تتكبر، كما قال سيدنا علي تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة. واحد لو دخل الماء في القصبة الهوائية مجرد يعني 10 مليمترات من المياه في القصبة الهوائية شرق الانسان، وربما اختنق نفسه ولم يصل اكسجين الى الرئتين ويموت فورا بعد دقائق معدودة. شرقة يعني سبحان الله. اذا لم يغتسل يعني عزكم الله، الحيوانات قد لا ترى الماء طوالا لتستحمل، لكن ما رأينا منها روائح مثل لو ظل ابن ادم اياما ما نزل الماء على جسده ليستحم وليتنقى. والله تخيلوا كيف تكون رائحة، من يتحمله؟ هكذا الانسان اذا تذكر بدايته، نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموت؟ القضية كلها ان الانسان يتذكر نفسه كيف كان ضعيفا، لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف من الدنيا شيء. وكر الله سبحانه وتعالى قلب الاب والام بالرحمة، فيعني قاموا بالكلاءة والعناية لهذا الطفل الصغير المولود او هذه البنت سبحان الله الى ان يكبر. مجرد ان يكبر يصبح له مال، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. ان اوتي المال فيظن انه صار قارون، وان اوتي الكرسي ظن انه فرعون، وان اوتي الوزارة ظن انه هامان سبحان الله. واذا اوتي الولد تظن انه الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقته وحيدة. لكن ماذا كانت نهاية هؤلاء عندما لم يعتبروا ان هذه نعم الله سبحانه، وان هذا فضل الله سبحانه، اتاه لهذا ولم يؤته لهذا. بس القضية مش قضية عقول او ملك، لا ابدا، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله. يعني الانسان سبحان الله يعني يعني يعني يعطي هذا، حتى يقال روية في الاثر في الحديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. صاحب الحيل يتعجب يقول يا الله كيف هذا يؤتى مع ان انا عبقري عنه، وانا اعمل خطط ودراسات جدوى، ورغم ذلك شركاتي فاشلة، وهذا الانسان يأتيه الرزق رغدا من كل مكان، كيف يعني؟ والله قد يكون هذا الانسان شاكرا لانعم الله، متواضع، يعرف قيمة نفسه، يعرف حدود نفسه، لا يتكبر على خلق الله. فانت ما الذي تستفيده عندما تتكبر على هذه المسكينة الموجودة في البيت؟ وانت يا امة الله فرضنا جدلا ان الله قد اتاك مالا وانت رضيت بهذا الزوج زوجا، كيف تتكبرين عليه؟ كيف يعني؟ طب بالله عليك من داخلك الك القوامة؟ قوامة لهذا الرجل؟ والقوامة ليست عنفوان ولا ضرب ولا جبروت ولا قهر ابدا، القوامة عبارة عن مسؤولية وتحمل مسؤولية وصبر ورأس في البيت، يعني هذا الرأس يجب ان يتحمل. حتى العلماء كانوا يقولون لا تكن رأسا، فان الرأس كثير الصداع، مفيش حد اولادي وبناتي يأتي له صداع في قدمه او في ركبته او في يد، الصداع يجي في الرأس، فلا تكن رأسا، لكن رب البيت مضطر ان يكون رأسا، هو رأس هذه المؤسسة وهو القائد لهذه المؤسسة، ولكن بمعونة الاخرين وبمشورة الاخرين. لكن عندما يصل ان الشجرة الكبر التي غرسها شيطان وابليس يعني ولص الحسنات في هذا البيت عند الرجل او عند المرأة، هذه كارثة كبيرة. فاذا صار الانسان متكبرا معجبا، صار سبحان الله عنده مسألة الجاه والرياء، ودي ثمرة سيئة اخرى لهذه الشجرة الخبيثة من الكبر والعجب. عنده ايه؟ حب الجاه وحب الرياء، يظهر امام الناس كأنه يعني ايه، كأنه اعلم الناس وكأنه افضل الناس وكأنه سبحان الله اتقى الناس، وكأنه سبحان الله عمر بن الخطاب، كأنه يعني سبحان الله ابو الدرداء، كأنه عثمان بن عفان. هذه كارثة كبيرة. يبقى تحرك من شجرة الغضب الخبيثة الى شجرة الكبر الى شجرة العجب الى سبحان الله، الى ان يعني مش يعجب بنفسه بس، لا، وبعدين يبتدي في الايه، فانه يصبح ذا جاه وذا منصب. طب واصحاب الجاه الذين ضاع جاههم؟ لا يبقى لهم الا سيرة حسنة، ان كان لهم سيرة حسنة. اما الذي اعتمد على ماله كما قال العلماء، من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على ماله افتقر وذل، ومن اعتمد على الله ما قل وما ضل وما ذل وما اختل. ابدا ما يحصلش لا خلل ولا ليه، لانه شايف ان كل المنن وكل المنح وكل العطايا انما هي من الله سبحانه وتعالى، اعطاها لنا رب العباد لا لاننا نستحقها، بل بالعكس، بل بالعكس، يعني حتى في الحسنات حتى في الطاعات. قال العلماء ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك، خلق الخير ونسب اليك، وجد فلان تصدق، وفلان صلى، وفلان قرأ القرآن، وفلان اصلح بين المتخاصمين، وفلان عفا. من الذي رزق كل هذه الملكات الطيبة؟ انما هو الله سبحانه وتعالى. فالانسان سبحان الله بهذا المنطق قد يعجب الانسان بعقله وكياسته. واحد متفوق، ولد متفوق في الدراسة، متفوق في قطاع الهندسة، في قطاع الطب بعد ما تخرج وتبوأ مكانه، وفي قطاع المحاسبة، في قطاع الزراعة، في قطاع اي قطاع من القطاعات، في قطاع الاعمال. ما كل الدنيا مليانة رجال اعمال، بس مش كلهم اصحاب مليارات. احنا نتكلم عن المال الحلال اساسا، مش كلهم اصحاب ملايين. في رجل اعمال متعثر، وفي رجل اعمال نابه، يعني لو وضع يده في في في في, في التراب لصار تبرا، لو حط يده في التبن يصير تبر، بدل النون تصير راء، وشتان ما بين التبن والتبر. لكن هذه ارزاق الله سبحانه. فان يعني اعجبت انت بانك عاقل وانك عبقري، لا بالعكس، عقلك يصير وبالا عليك ان لم يوضع في اطار الهداية، عقلك يصير ضدك اذا لم يوضع. لان مثال، انت تزوجت امرأة طيبة بنت ناس ولكن مؤدبة وتفكيرها محدود، يعني نقدر نقول باللهجة العلم الاجتماعي عندها غباء اجتماعي، عندهاش كياسة ولا فطانة ولا حوار ولا فصاحة ولا غيره، لكنها طيبة القلب على نياتها. وانت تتكبر على ان انت، هو العقل الذي وضع لك هل لك دخل فيه؟ والجزء العقل الذي سلب منها هل لها دخل فيه؟ اذا دخلناكم انتوا الاثنين على اختبار قياس الذكاء العقلي، انت طلعت 120 وهي طلعت 80، هل لها دخل؟ فانها خلقت بعقل مستواه في مستوى الذكاء اللي بالقياسات العقل 80 وانت 120، يعني يعني يعني يعني يعني هل الذكاء وعدم الذكاء هل الانسان دخل؟ ابدا، لا لا لا لا، بالعكس، انت رجل كيس فطن، تحسن الامور وتضع الكلمات في نصابها، وعندك امرأة شوهاء رعناء لا تضع الامور في نصابها، عندها كل عملها ارعن، تأتي لتصلح فتفسد، تأتي ربما لتنظف عين ولدها تقلعها، سبحان الله. فهذه الإنسانة ربما فيها صفات أخرى طيبة. ليه؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. وهكذا الكلام أيضا يقال للمرأة. فرضنا جدلا أن امرأة عبقرية، يعني وصلت للعبقرية يعني بمكانة سبحان الله، وزوجها عقله محدود، ملكاته محدودة، هذه يعني هذا رزق الله عز وجل. هل تقوم هذه المرأة بأنها تتكبر وتعجب ويدخل على العجب بعقلها أنها كيسة فطنة، وأن هو الزوج يعني أرعن أو أحمق أو لا يحسن تصريف الأمور؟ هل هذا من الدين؟ أيضا قد يعجب الإنسان بنسبه ووضعه الاجتماعي، يقول لك يا أخي أنا إنسان منسب لأهل البيت. طب وماله؟ عظيم. فين عملك؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سلمان جاي من آخر الدنيا من بلاد فارس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا آل البيت. صهيب سابق الروم. بلال الحبشي رضي الله عنه يؤذن فوق الكعبة ويمنع من الأذان علي، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي بلال أندى منك صوتا. أبو لهب الحسيب النسيب، تبت يدا أبي لهب وتب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش الإنسان يقول والله أنا من سلالة السيدة فاطمة ومالي أخذ عظيم، بس فين عملك؟ أنا من سلالة الحسين جميل، ولا أين عملك؟ فالإنسان لا يتكبر على خلق الله بنسبه. الأنساب دي أنا لم أختر نسبي، إنما هذا رزق من الله. لم أختر عقلي، هذا رزق من الله. لم أختر جاهي، هذا رب العباد الذي أوصلني إليه. ولكن لخطورة الموضوع ودخول الشيطان بيت المؤمن الآمن والذي كان آمنا ليحوله إلى بيت فوضوي وبيت بعيد عن إطار الكتاب والسنة، لنا في الموضوع بقية إن شاء الله. كونوا مع بعض الفصل إن شاء الله، عودوا إليه حتى نكمل ماذا نصنع مع رص الحسنات إذا دخل إلى بيوتنا الآمنة. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عما يثيره لص الحسنات وهو الشيطان إذا دلف ودخل إلى البيوت الآمنة، فحولها إلى بيوت فيها الفوضى، في هذه الأشجار الخبيثة من العجب والرياء والكبر والآفات التي لا نتمنى أن تكون في بيوتنا، حتى وصلنا إلى قضية العجب بالحسب وبالنسب، وهو لا يري أبدا يعني سبحان الله آثار هذا الحسب وهذا النسب الشريف الجميل في أعماله. فالإنسان عندما يعتز ويعجب بحسبه وهو لا يظهر يعني خلق يعني سلفه الصالح في سلوكياته، فما الفائدة؟ بالعكس يكون حجة عليه لا حجة له. أكبر كارثة يغرسها لص الحسنات وهو الشيطان في البيوت الآمنة إذا استطاع أن يدخل، هو أن يعجب الإنسان برأيه الخطأ. يا الله، يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا يعني واحد رزق بثلاث أربع خمس بنات ولم يرزق بالولد، وبعدين قبل الموت تأتي زوجته أو أمه أو أي حد يشجعه أن يكتب كل ما عنده للبنات حتى لا يأخذ الأعمام شيء بعد موته. وهذا الإنسان يزين له من قبل الشيطان، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن، هذا العمل، فيكتب كل ما عنده للبنات. هذا الإنسان لا يعرف أن الذي قسم قسمة الميراث في الأزل إنما هو الله رب العالمين. يعني آيات المواريث الثلاث بسورة النساء هي التي بينت الحق الذي لكل وارث بعد أن نموت. طيب البنات هؤلاء لهم الثلثين، وتوزع التركة بعد ذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الكارثة الكبرى، أنا لو هذا الإنسان اقتنع برأي الآخرين وأقنع نفسه أن هذا عمل شرعي، أن يكتب كل ما عنده لبناته حتى لا يأخذ عمهن أو أعمامهن شيئا من الميراث، فليثق أنه يقتطع لنفسه جزءا من جهنم. كان عمر يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من مال أحاسب أنا عليه في قبري ويعني يتمتع به ورثتي من بعدي. أنا كسبت إيه لما أنا أحاسب على صغير الأمر وكبير ولم أشكر رب العباد عز وجل؟ يبقى هؤلاء زي ما ربنا يقول إيه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هو يزين له أنه قلبه على البنات والبنات مكسورين الجناح وضعيفات ما لهمش حد بعد انا مموت، فلازم اكتب لهم البيت واكتب لهم البنايه واكتب لهم قطعه الارض. هذه كارثه كبرى، هذه من اخطر الاشجار الخبيثه التي يضعها الشيطان او يعني يغرسها الشيطان داخل البيت الامن اذا استطاع ان يخترق هذا الايه هذا البيت. ايضا قد يعجب الانسان ايضا وتصير الشجره السيئه ان يعجب بكثره ماله او اولاده. طب والله ده ممكن الاولاد احيانا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فممكن الانسان يكون ايه يكون ابنه عدو له. ليه؟ يخليني والعياذ بالله اكتسب من حرام، اجيب اموال من شبهه، ادخل في مداخل، ادفع رشوه والعياذ بالله عشان يولى وظيفه في مكان معين لا يولى فيها الا من يدفع رشوه، والراشي والمرتشي والرائش كلهم في النار وهدايا العمال غلول. فقد يضطرني الولد ان اعمل هذا الامر. قد يضطر للاسف بعض الاباء للاسف لتزوير اجازات علميه معينه او شهادات خبره معينه عشان يلتحق الولد بعمل ما ويظن ان هذا انما يحسن الصنع. لا ابدا، ده هو يخرج 10% كل شهر من راتبه. الذي بني على باطل كان باطلا، والذي يعني يتصدق من المال الحرام كالذي يغسل الثوب النجس بالبول والعياذ بالله، كما قال ابو حنيفه. اللي يتصدق من المال الحرام زي بالضبط اللي يجيب الثوب النجس ويغسله بالبول والعياذ عزكم الله، فما زاده الا ايه الا نجاسه، وما زاد هذا الانفاق هذا الانسان الا ان يدخل به النار والعياذ بالله. لان المال يجب ان يؤخذ من حلال وينفق في حلال، لا يؤخذ من حلال وينفق في حرام، او لا يؤخذ من حرام وينفق في حلال، او يؤخذ من حرام وينفق في حرام، كل هذا خطأ. لازم المال يكون من حلال وينفق في حلال هكذا. فالانسان ياخد باله انه ايه لا يعتز بالمال، ممكن المال ده يكون وبال عليه. كم من اناس كانوا يصلون ويحضرون على دروس العلم ومتواضعين مع الاهل والاسره، ربنا لما فتح لهم بعد ما كان موظف مسكين ياخد دراهمات معدوده كل شهر، اصبح رجل اعمال واصبح يتابع البورصات العالميه واصبح يركب بطون الطائرات ويذهب وينسى. يا الله يقول يا الله ما صليت العشاء قبل ما انام، اصل انا متعب، ما ادري شهر ما استيقظت لصلاه الفجر، مصيبه. اذا هذا انسان بدل المال حاله، والمال يميل بالناس عن الحق. فخلي المال وسيله، نعم المال الصالح للعبد الصالح. الاسلام لم يميز بين فقير وغني، لا بالعكس، احنا كنا نتمنى ان كل الناس المليار ونصف مليار مسلم يكون من الاغنياء من اصحاب المليارات خير وبركه، لكن الله قدر وخزائنه لا تنفت. ورغم ان خزائنه لا تنفت لكن عندنا الغني عندنا الفقير. فين شكر الله يا غني؟ فين الصبر يا فقير؟ فين العطف يا غني على اخوك الفقير؟ فين يا فقير عدم الحقد والحسد؟ هكذا يعني الله جعلنا لبعض بعضكم لبعض فتنة، اتصبرون؟ يعني يفتتن الغني باخيه الفقير، والفقير يفتتن باخوه الغني. يقول ليه يعني؟ هو اخوي عنده هذه الاموال كلها وانا ما عنديش ليه؟ واولادك يخرجوا ياخدوا نفس الاسلوب بتاعك. يقول الله اشمعنى عمنا ده غني او خالنا هذا من اثرى الاثرياء وانت ابويا ليه ما سبحان الله؟ قول والله اصلك ذهب بالعكس، قول دي ارزاق الله، ارزاق الله التي قسمت في الازل. اذا الشجره الخبيثه اللي بيزرعها الشيطان ان الانسان يعجب بماله هذه كارثه، يعجب بنسبه كما قلنا هذه كارثه، يعجب برايه الخطا ويتوقف ايه ويتوقف عنده وهذه مصيبه اخرى. ويعني وهو يحسب ايه يعني اصعب شيء ان اقتنع برايي الخطا. ليه؟ لانني جاهل ان هذا خطا. ودي مصيبه، علاجها صعب جدا. علاج الانسان اللي هو مقتنع انه صواب وعلى صواب وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، علاجها صعب جدا. عايزه طبيب قلوب يعني عالم جليل يكون موصول بالله يبتدي يعالج هذه الحاله اللي عند بعض الناس، عنده مقتنع ان هذا رايه وان هذا الراي هو ايه، هو لا يعني يدانيه راي، هذا العلم لا يدانيه علم، هذه الفكرة لا تقترب منها اي فكرة، وهي فكرة خاطئة ومبنية على خطأ، ولن يقتنع الا اذا وقع في الحفرة ما يقتنعش. فانا اريد احبتي في الله يعني بعد هذه الكلام المرعب ان الشيطان يدخل ويعمل كل هذا في البيت، طيب كيف احصل البيت؟ تحصيل البيت، بعض الناس يقول والله اقرأ على ماء وخلي اعمل كده بالرشاش على سور البيت او على الابواب والعتبات. طيب يعني اذا اقتنعنا يعني وقلنا ان هذه صورة من الصور، لكن اهم شيء تؤمن البيوت اولا بالمال الحلال، تؤمن البيوت اولا بان ترزق الرفق، تؤمن البيوت اولا بان يتغافل كل واحد منا عن عيوب الاخر، وان يتغافل اذا تصالح الاثنان، والا يبيت الزوج غاضبا من زوجته، والا تبيت الزوجة غاضبة من زوجها، والا يخرج من لسان الزوج الا الدعاء بالبركة للزوجة، والزوجة لا يخرج من لسانها الا الدعاء بالبركة لهذا الزوج. حتى وان انحرف الزوج بدأ يدخن، بدأ يعني مش يدخن وبس، بدأ ينقطع عن الصلاة، بدأ يتعاطى المسكر والعياذ بالله. هي عليه انها تدعو. الناس قسمان، مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. واحد ربنا ابتلاه بان الشيطان ضحك عليه وخلاه لا يصلي النوافل، مبتلى. واحد ينام عن صلاة العشاء، مبتلى. واحد يقعد سنة لا لا لا لا, لا, لا, لا يستيقظ الا بعد شروق الشمس، ويبول الشيطان كل يوم في فمه وفي اذنيه، وتنزع البركة من الرزق، هذا مبتلى. المبتلى ده مريض، المبتلى مريض. والمريض لا يحتاج الى الضرب، لا. طيب يكون عندك ولد مريض وعايز تعطيه الدواء، تعمل تتحايل عليه، قول ان شاء الله يلا تخف معه عشان نخرج مع بعض ونتريض ونروح الحديقة ونعمل كذا. فالطفل ابو 4 سنوات يهم في ان ياخذ الدواء كي يعني يخف سريعا. لكن انا لو مسكت العصا للولد وضربته واعطيته الدواء قصرا، يرجع الدواء من فمه ولا يفيد الدواء، وحالته النفسيه تتوتر. هكذا صاحب الذنب، كذلك كنتم فمن الله عليكم. يعني بمعنى ايه؟ لا تكبر مصلي على غير مصلي، ما ينفعش، ما ينفعش، بالعكس ادعي له بالهدايه. ولا تكبر غير مدخن على مدخن، ولا تكبر انسان سبحان الله يحضر مجالس علم على انسان لا يحضر مجالس العلم، ولا تكبر حافظ للقران على انسان لا يحفظ القران. يبقى هذا المنطق. طب اذا تكبر بعضنا على بعض، ما النتيجه؟ صرنا ابالسه او شياطين نعيش في الارض، شياطين الانس والجن، ننضم عندئذ والعياذ بالله لشيطان الانس الذي يغلب شره خيره. اذا نعود الى القضيه ونقول لابد ان نحصن بيوتنا. كيف تحصن؟ اولا ذكر الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء قيام ركعتين من الليل في اي وقت، ولو حتى في بدايه الليل قبل ان انام اصلي ركعتين، او قبل صلاه الفجر اصلي ركعتين. بس في نقطه، من صلى صلاه العشاء في جماعه وصلاه الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. فاحنا من الواجب نحافظ على هذا الايه، هذا الامر، لان احنا اصبحت الحياه كلها متاعب وضوضاء، والناس زمان كانت تعود من عملها عند الظهيره او قبل العصر وانتهى اليوم على كده. الناس الان يذهب اللي يعمل بعد السادسة وإلى 12 صباحا وإلى 2 صباحا، وربما في أعمال معينة إلى الصباح، وهناك ورديات مختلفة تقتضي أن الإنسان سبحان الله يصير له يعني أعمال متعددة. فإذا قضية النوم مبكرا أصبحت صعبة عند كثير من الناس، وأصبح قيام الليل إيه صعب. فأنا أقول ليس هذا يغني أبدا عن قيام الليل. قيام الليل ده إيه؟ في دعاء السحر، يقول العلماء دعاء السحر سهام القدر. يا سلام لما تقوم في الثلث الاخير تتوضأ وتقف بين يدي الله لا يشعر بك احد الا الله، وتتوجه الى الله بخالص النية بالدعاء الى الزوجة وللعيال والاقارب والاهل والبنات والاولاد والمجتمع والدولة والعالم الاسلامي كله. الله تتفتح الابواب في هذا الوقت. ليه؟ عشان انت قريب من الله، اقرب سبحان الله الناس الى الله هؤلاء الذين ايه يستغفرون بالاسحار. يبقى اذا البيوت تؤمن بذكر الله، البيوت تؤمن بالاستغفار، البيوت تؤمن بالملكات الطيبة، البيوت تؤمن بالمال الحلال. البيوت تخرب عندما يظلم أحد الأطراف الطرف الآخر، لا تشكر الزوجة، لا يشكر الولد، لا تشكر البنت، الكل متمرد، الكل غير راضي، الكل غير قانع، الكل متأفف. تخيلوا أن في بعض الناس لا تجد ما تشكو منه، تشكو من طبيعة الجو، ولد حرارة اليوم يا الله. طب نعمل إيه؟ الحرارة اليوم نعمل إيه؟ نعمل مكيفات في الشوارع؟ ايه الرقه اللي زاد عن اللزوم دي؟ يعني نحمد الله سبحانه وتعالى. يعني اذا الانسان المسلم يجب ان يطرد ويوقف شيطان الشيطان عن الدخول الى بيته حتى لا يسرق لص الحسنات الموده والرحمه والامن من بيوتنا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا امنه، ونلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.